بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 24 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وما زلنا نستكمل فتوح الشام، وذكرنا أن الموقف كان صعب في الشام بعد ذهاب جيوش أربعة ولم يتحقق فيها تغيير كبير، وإن كان المسلمين حققوا انتصارين، هزموا في موقعة، لكن ما كانش فيه نتيجة مباشرة واضحة قوية مع وجود أربع جيوش كبيرة. يعني نتكلم على جيش أبي عبيدة ابن جراح وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، كل جيش من دولة 7000، أدي 21000، ومعهم 3000 على أو تحت إمرة عمرو بن العاص، أدي 24000 مقاتل، ومفيش إنجازات كبيرة في أرض الشام. في نفس الوقت كان خالد بن الوليد رضي الله عنه ب 18000 بعدد أقل، في زمن أقل بكتير، حقق 16 انتصار، واستطاع أنه يفتح تقريبا غرب العراق كله، وصار جاهزا لاختراق العراق والوصول إلى المدائن، عاصمة الدولة الفارسية، ويعني النجاحات تلو النجاحات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يغير المعادلة وأن يعدل الموازين في الشام، وكان مطمئن إلى الأوضاع في العراق، فقرر نقل خالد بن الوليد رضي الله عنه من ميدان العمل في العراق إلى الشام، فأرسل رسالة يطلب منه فيها الانتقال بنصف الجيش من العراق إلى الشام. نصف الجيش يعني نتكلم على 9000 مقاتل، ده في معظم الروايات، بعض الروايات بتقلل العدد الذي انتقل مع خالد بن الوليد إلى الشام، لكن في الغالب هو 9000 مقاتل، وهيترك 9000 آخرين في أرض العراق للحفاظ على المكاسب التي حققها المسلمون هناك إلى أن يعود إليهم خالد بن الوليد بعد إتمام مهمته في الشام، بعد شهر 2-3-4 الله أعلم قد إيه، يرجع تاني إلى أرض العراق ويستكمل مهمته هناك. ده كان الوضع. وارجع أكرر تاني الجملة الجميلة التي يعني قالها الصديق في الحلقة الماضية، ذكرناها نقف أمامها كثيرا، قال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يعني شوف حتى المستقبل كأنه يراه مطمئن تمام الإطمئنان إلى أن قدوم خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله إلى الشام سيغير من المعادلة لصالح المسلمين. سيدنا خالد استلم الرسالة، ما فيش مشكلة، غير ميدان القتال من العراق إلى الشام، ما عندوش مشكلة. الكلام ده كان في شهر صفر سنة 13 هجرية. انتقال عمرو بن العاص إلى الشام كان في محرم 12 هجرية، قعد هناك تقريبا شهر، وبعدين بعد كده سيدنا أبو بكر أراد نقل خالد بن الوليد. في شهر صفر أو تقريبا أوائل شهر صفر سنة 13 هجرية هينتقل خالد بن الوليد إلى هناك. ترك مين على قيادة الجيوش الإسلامية في العراق؟ ترك المثنى بن حارثة رضي الله عنه. وهو من هو مثنى بن حارثة؟ أصلا من بني شيبان، يعني مساكنهم في العراق، وله باع في الحروب مع الدولة الفارسية، هو أول من بدأ الحروب الفارسية كما يعني ذكرنا قبل ذلك، فعنده خبرة بالمنطقة. اطمأن إليه خالد بن الوليد، رأى معاركه، رأى حركته، رأى طريقة إدارته للأمور، رأى علاقته بالجنود، فاستأمن يعني المثنى بن حارثة، وهو أهل لهذه الأمانة في الحقيقة، من كرام الصحابة ومن كبار القادة المسلمين، استخلفه على قيادة 9000 جندي المتبقية في العراق، وخد نصف الجيش وانتقل. قبل ما ينتقل المثنى بن حارثة اعترض، قال له التقسيمة دي مش على مزاجي، يعني مش نفعاني. تقسيمة ايه؟ تقسيمة الجيش. هو خد 9000، لكن خالد بن الوليد هو بينقي الناس، نقى كل الصحابة، تعرفين الجيش صحابة وتابعين، الصحابة هم من رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي وأمنوا به في حياتي، ودولت يعني أصحاب خالد بن الوليد المقربين، فمن المهاجرين والأنصار، فنقى كل الصحابة خدهم معاه في 9000 اللي رايحين الشام. فمثنى بن حارثة يعني ما طبعا جلالة وعظم وقدر من معه من التابعين، لكن عايز من الصحابة، فقال له: وبالله ما أرجو النصر إلا بهم. هو أنا أحقق النصر إزاي وأنا مش معايا حد من الصحابة؟ شوف القناعات وفلسفة النصر في ذهن المثنى بن حارثة وقيمة هذا الجيل. يعني قيمة الصحابة، انظروا إلى هذه الوضعية أو هذه الكلمات. مش مهم الأسماء اللي هتدهاني، معلقش إن أنا عايز القعقاع بن عمرو التميمي ولا عايز عدي بن حاتم ولا عايز فلان أو علان، لا، صحابي، عايز صحابي، عايز واحد عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شافه، سمع منه، يكون معايا في الجيش، بركتهم هتحل على الجيش كله. الله عز وجل ينزل نصره على أوليائه، وهؤلاء هم أولياء الله. هذه معادلة بسيطة جدا في ذهن المثنى بن حارثة، قال له وبالله ما أرجو النصر إلا بهم، فأنا تعريني منهم. أنت زي متوقع نتائج كويسة في العراق بعد ما أنت تمشي وأنت واخد معك كل الصحابة؟ سيب لي حبة صحابة أقدر أوزن المعادلة وأكمل المعركة. سيدنا خالد ما قدرش يتكلم، قال له والله معك حق، أنا واخدهم ليه؟ ما أنا واخدهم عشان حق بهم النصر، بس أنا مهمتي أو القضية اللي شغلاني قضية الشام، قضية تحقيق ما أراده الصديق من نجدة الجيوش هناك، فعشان كده ما فكرتش في هذا الموضوع. بس أنت معك حق، معك حق فعلا، لازم أسيب لك حبة صحاب. وبدأ يترك له بعض الأسماء. هقول لكم الأسماء اللي تركها عشان تعرفوا إن هي مش من الأسماء اللامعة الكبيرة اللي احنا كلنا عارفينها ونسمع عنها. اسماء من أصحاب، جايز بعضكم يكون بيسمع أول مرة بهذا الاسم، ومع ذلك سبحان الله كان هذا مرضيا تماما للمثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. ساب لهم فرات ابن حيان العجلي رضي الله عنه، بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه، الحارث ابن حسان الذهلي رضي الله عنه، معبد ابن أم معبد الأسلمي رضي الله عنه، طبعا أم معبد دي مشهور لكن ابنها جايز ما يكونش مشهور قوي، معبد ابن أم معبد الأسلمي، عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي، الحارث ابن بلال المزني، وعاصم ابن عمرو التميمي. لعل الأخير فقط هو اللي احنا قلنا اسمه أكتر من مرة، لكن الأسماء التانية ما نعرفش كتير في الفتوح. بعد كده هنشوف ليها إن شاء الله دور وذكر في الفتوح، لكن لما ساب له هذه الأسماء رضي المثنى بن حارثة، توافق الطرفين. مهم يكون معايا في الجيش عدد من الصحابة ما شاء الله، فساب له ده وانتقل للحركة من العراق إلى الشام. موضوع الحركة من العراق إلى الشام ده موضوع كبير جدا. خالد بن الوليد دلوقتي في الحيرة، مركزه في الحيرة، بعض الروايات بتقول في عين التمر، وعين التمر من الحيرة مش بعيد قوي، لكن هو أصح الروايات أنه كان في الحيرة، والحيرة هي المركز الرئيس للمسلمين في العراق. عايز ينتقم من الحيرة إلى دمشق أو ما حول دمشق، يعني هو ما يعرفش لسه الأوضاع هناك، التغيرات العسكرية اللي هتكون لما هو ينتقل بجيشه إلى هناك. المسلمين ساعتها كانوا متجمعين حول بصرة، بصرة في جنوب سوريا، برضو مش بعيدة من دمشق، حوالي 140 كيلو زي ما قلنا قبل كده. فعايز ينتقل هذه الانتقالة، ينتقل إزاي؟ الطريق الطبيعي إن هو ينزل في الجزيرة العربية لحد دومة الجندل، ومن دومة الجندل يتجه إلى الشام، فيدخل الشام من جنوبها. بقول ليه الطريق الطبيعي؟ لأن ده الطريق المأهول. وليه طريق مأهول وطريق غير مأهول؟ عشان المية. خلينا نتكلم في زمن ما فيش بقى محطات استراحة وأبار متجهزة أو لا، ده هو على الأبار المحفورة في الأماكن الطبيعية أو على الواحات المتوفرة في الطريق. واحنا بنتكلم على حركة جيش مش واحد أو اتنين أو تلاتة أو عشرة، يعني لو أنا الرحلة فيها عشرة من الرجال وخدوا معاهم قافلة محملة بالمياه ممكن أو الأطعمة ممكن خلاص الطريق آمن، لكن أنا معايا 9000 جندي، فعشان أشيل تموين يكفي 9000 جندي من المياه ومن الأطعمة مشوار طويل جدا في الصحراء أمر صعب جدا، فلازم تمشي في طريق في محطات طبيعية، في واحات أو في أبار. الطريق الطبيعي زي ما قلنا من الحيرة إلى دومة الجندل، ومن دومة الجندل يطلع على جنوب الشام. لو احنا خدنا القياسات هتلاقي ان من الحيرة لدومة الجندل حوالي 500 كيلو تقريبا، وبعدين بعد كده بناخد من دومة الجندل الى دمشق اكتر من 550 كيلو تقريبا، فده معدين 1000 كيلو. ده هياخد وقت تقريبا في القياسات العادية لحركة الجيوش ياخد حوالي 20 يوم، ان الجيش عادة كان بيتحرك 50 كيلو في اليوم، بس خالد كان عنده القدرة على مضاعفة السير. مضاعفة السير يعني دي يعني بدل ما ياخد 50 ياخد 100، في الطريق. وطبعا ديت ارقام بالنسبه للجيوش ارقام يعني خرافيه، وخاصه مش بيتحرك كفرد. قلنا رحلته الحج اللي عملها من الفرات الى مكه يعني قطعها في وقت محدود، بس هو كان مع مجموعه قليله من الجنود، 5 6 10، لكن بنتكلم على الاف من الجنود بتتحرك بنفس سرعه خالد. هذا شيء مذهل، عنده القدرة على بث هذه الروح وهذه الحركة في من معه من الجنود والقادة، يعني شيء مذهل حقيقة. فالمشوار الطبيعي أنه يعدي من الجنوب ويطلع من جنوب الشام. خالد فكر في طريق تاني خالص، طريق خطر للغاية، طريق عبر صحراء السماوة من الشمال، هيطلع من الحيرة إلى الشمال ينزل على دمشق من شمالها من فوق من عند حمص. الطريق ده هيحقق له أكثر من مصلحة. ليش معنى ياخد الطريق ده؟ ياخد الطريق ده أولا، الطريق ده أقصر، يعني المشوار هيوفر معاه حوالي 300 كيلو تقريبا أو 250 كيلو. هيطلع من الحيرة إلى منطقة اسمها سوا على أطراف سوريا مع العراق، حدود سوريا مع العراق دلوقتي، ومنها ينزل على حمص، ومن حمص ينزل على الجنوب على دمشق. هيوفر له حوالي 250-300 كيلو. بحسبة خالد الأيام دي مهمة، يعني بنقول ده مش فارقة، يعني انت بالك بعيد عن أرض الشام مدة طويلة والجيش الإسلامي هناك يعني بقاله شهور، لما بتبقى شهور وعشر أيام مش هتفرق عن شهور و13 يوم، لا تفرق مع خالد، اليوم يفرق. فبيقول ان انا لو خدت الطريق الفوقاني ده هختصر حوالي 3 ايام في المشوار بتاعي لو انا بمشي 100 كيلو في اليوم بالجيش. دي اول نقطه، ودي على فكره يعني نقطه مهمه بس مش اهم النقاط. اهم النقاط ان هذا الطريق خالي، لان ما هو طريق غير مأهول، محدش بيمشي فيه، ده طريق ما هوش طريق سفر، فمحدش من العرب او الرومان او الفرس بيمشي في هذا الطريق، وما فيهوش محطات عسكريه بالمره، يعني الطريق سالك لحد ما يوصل للشام، لان المنطقه غير مأهوله بالمره، فمحدش مهتم انه يحط فيها محطات عسكريه. ده هيوفر له حاجتين، مفاجاه ان هو يعني ما الناس هناك هتتفاجئ فجاه ان خالد بقى موجود في الشام، لان ما فيش عيون في الطريق ترقب هذه الحركه من العراق الى الشام. والحاجه الثانيه ان هو عارف ان هو طريقه كده محسوب بسرعته، لن يتعطل في الطريق بمعارك مع حصون موجوده، لكن هو لو نزل عن طريق دومه الجندل وطلع عنده محطات كتيره ممكن يقابل فيها اعداء، سواء من القبائل المواليه للرومان او قبائل المواليه للفرس في نزوله الى دومه الجندل، او من الجيوش الرومانيه نفسها او الفارسيه. فقال لك هو الطريق ده امن طريق، يوفر لي وقت اسرع، يوفر لي غياب عن العيون، يوفر لي عدم وجود إعاقات عسكرية في الطريق تعطلني عن مهمة إنقاذ الجيش المسلم الموجود في الشام. وآخر حاجة مهمة جدا جدا، إن أنا هنزل على الشام من مكان لا يتوقعه الرومان، هنزل من الشمال. هم كل دماغهم إن أي نجدة تأتي للجيش المسلم هتأتي من الجنوب، من المدينة المنورة، من دومة الجندل، من العراق حتى عن طريق دومة الجندل، فعارفين كل العيون بترصد المحطات الجنوبية. فإذا رصدوا المحطات الجنوبية ولقوها مفيش منها أي حركة جيوش، اطمأنوا إلى أن الجيش المسلم الموجود في الشام هو الـ 24,000 وفقط، الـ 24,000 اللي هم تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومن معه من القادة. لكن أنا هنزل لهم من منطقة ما فيهاش رقابة بالمرة، مفاجأة كبيرة جدا. نتيجة هذه المفاجأة ممكن أحقق لي نصر أو اثنين أو ثلاثة يغيروا من المعادلة. ديت عقلية خالد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا شيء مبهر، يعني شيء ممتع، شيء رائع، شيء موفق، لأن طبعا ده كله بتدبير ورعاية رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن في مشكلة كبيرة جدا، الطريق الغير مأهول ده، هو ليه الناس لم تسلك هذا الطريق ولم تجعله مأهولا، مع أنه أقصر في السفر من العراق إلى الشام؟ ما فيهوش مية بالمرة، طريق مقطوع، هيقطع له 500 كيلو من الحيرة إلى سوا أول محطة في سوريا بدون ماء بالمرة، ولا في واحة ولا في بير ولا في أي شيء، أنت ماشي كده باللي معاك. فلو وده بيتكلم عن هنتكلم على 9,000 واحد، يعني لو في الآخر المية ما كفتش 9,000 دولت، على آخر المشوار راح الجيش، ولو ما خدناش فيه 5-6 أيام طولنا، خدنا 9 أيام 10 أيام مشكلة كبيرة. كمان في مشكلة كبيرة جدا في الطريق إن ما فيهوش علامات كاشفة كثيرة، ما فيهوش علامات، يعني ما فيش محطات الدليل يقدر يستدل بها على الطريق. فلو تاه الجيش في الصحراء دي راح برضو. جيش في الصحراء بهذا الاتساع وبهذا بهذه الندرة في المياه ممكن الجيش كله يروح. برضو مشكلة ثالثة ان ما فيش ادلة كتير يعرفوا الطريق ده، لان ما هوش غير مأهول. فعشان تلاقي دليل عارف الطريق والمحطات بتاعته عشان يوصله في الخمس ايام بدون ان ينحرف يمينا او شمالا فيخسر يوما او يومين يضيع فيها الجيش ويضيع فيها الهدف من الرحلة اصلا، ان انا اختصر يومين ثلاثة، هيبقى صعب جدا. فلازم الاقي دليل. فلقى دليل واحد، لقى احد الادله اسمه رافع ابن عميره الطائي، قبائل طي قريبه من المنطقه في شمال الجزيره العربيه. فلقى واحد دليل اسمه رافع ابن عميره الطائي، فقال ان هو ده ممكن الدليل اللي ينقذ. دليل واحد هياخد سيدنا خالد هذا المشوار. بينه وبينكم القاده اللي معاه كانوا قلقانين جدا، 9000 جندي عليهم بعض القادة بيستشيرهم، قائد بياخد ويدي معاهم. فقالوا له احنا هنمر في طريق وعر للغاية، صعب، كله يعني مشاكل في الحركة نفسها، وفي نفس الوقت مفيش مية، ففي عندنا مخاطر كبيرة جدا من هذه الرحلة. سيدنا خالد كان عنده قناعة ان هو بهذه المفاجأة يحقق انتصار كبير، وبغير المفاجأة إذا نزل من الجنوب بقى مدد عادي مش مدد غير تقليدي، وهو عايز يكون مدد غير تقليدي لأنه بيحارب الدولة الرومانية، مش بيحارب دولة عادية، مش بيحارب قبيلة من القبائل، بيحارب أكبر جيش في العالم، أقوى دولة في العالم، رقم واحد في العالم، المنتصر على فارس أصلا قبل ذلك. فلازم يكون لها إعداد خاص، لازم يكون فيه مفاجأة قوية، هزة محترمة تخلي الجيش الروماني يتصاغر أمام الجيش المسلم. فعايز ينزل من فوق، فقال لهم إيه؟ قال لا يختلفن هديكم. قلنا الجملة دي في حلقة ماضية لكن أحب أكررها تاني، لا يختلفن هديكم، ما تختلفوش مع بعض، اتحدوا في الرأي، نهدى ونفكر مع بعض عشان نجتمع على رأي واحد. ولا يضعفن يقينكم، يقينكم في الله عز وجل الذي نصركم قبل ذلك في المحطات السابقة. احنا ما انتصرناش في 16 موقعة السابقة بفضل جهدي او مهارتي او قيادتي، احنا انتصرنا بفضل الله عز وجل. فلا يضعفن يقينكم، الله الذي نصرنا في هذه المواقع يعرف اننا نريد ان نعبر هذه الصحراء لنعز الاسلام والمسلمين، فسيعبرنا هذه الصحراء هو سبحانه وتعالى. واعلموا أن المعونة من الله عز وجل، أن المعونة تأتي على قدر النية. كل واحد فيكم يا 9000 واحد يراجع نيته، رايح تعمل إيه؟ دور على غنائم، دور على دنيا، دور على ملك. أنا كده خاف، ممكن فعلا نفقد في الصحراء. لو رايح تنصر دين الله عز وجل اطمئنوا، المعونة ستأتي، المعونة تأتي على قدر النية. الجملة دي استعملها في حياتك كلها، مش فقط في المعارك والحروب والملمات الكبرى زي كده، لا، استعملها في كل حاجة في حياتك. أي عمل تعمله لو أنت نيتك خالصة هتلاقي معونة من الله عز وجل. كلما ازددت إخلاصا كلما ازددت المعونة منه سبحانه وتعالى، التيسير تلاقي فيها الأمور متيسرة. نيتك، جدد نيتك دايما واخلص نيتك لله، هتشوف نتائج، هتنبهر بهذه النتائج. وسيدنا خالد ده مجرب، يعني بيقول الكلام ده عن تجربة، عاش هذه التجارب مرة واثنين وثلاثة وعشرة. واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة. وبرضو في الآخر أنتم مأجورين من الله، هتؤجر قد إيه؟ 10 حسنات ولا 1000 حسنة ولا 1,000,000,000 حسنة؟ على قدر نيتك. وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء، لا صحراء السماوة ولا جيوش فارس ولا جيوش الرومان، أي شيء لا أكترث به، لا أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له. لو ربنا بيعينك ولا يهمك لا صحراء سماوة ولا قلة مية ولا فرس ولا روم ولا غيره. شوف القناعات. هو قال الجملتين دولت، الجنود اجتمعوا قالوا كلمة واحدة كما ينقل الطبري. ايه اللي قالوا الجنود؟ قالوا كلمة غريبة جدا، يعني بصراحة متقراها تشعر يعني خالد، يعني خالد في عينين الناس ديت مش مسألة قائد عسكري ناجح، مش مسألة إداري موفق، مش مسألة مقاتل شرس أو صاحب رؤية استراتيجية عميقة. لا، شوفوا نظروا له، قالوا له إيه؟ قالوا له أنت رجل قد جمع الله لك الخير فشأنك، إحنا معاك، أنت ربنا مديك من الخير. شوف الكلام، يعني هم بيرجعوا النصر بتاع خالد لتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليه هو تحديدا. أنت راجل جمع لك الخير، ربنا الله هو الذي جمع لك الخير فشأنك، اختار زي ما تختار وإحنا معاك في اللي تختاره، مطمنين أن بدان ربنا ألهمك هذا الرأي أكيد رأي كويس، أكيد رأي صائب، أصلا أنت موفق. من الذي وفقك؟ الله عز وجل، سيف الله، سيف الله المسلول على الكفار. فشأنك. فيقول الطبري في الرواية فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي يشتهي خالد. فأنا عندي 9000 واحد دلوقتي داخلين بنية، 9000 واحد هيمروا في الطريق الوعر هذا وربنا يستر، يدخلوا في صحراء ليس فيها ماء ولا طعام لمدة 5-6 أيام لو نجحوا في اكتشاف العلامات، لو تاهوا في الصحراء انتهت القضية. ومع ذلك هو سيدنا خالد مش بيتحرك بعشوائية، هو جاب دليل والدليل مطمئن إليه، رفع ابن عمير الطائي هذا، وكمان غير كده عمل موضوع جميل جدا في موضوع المية. عمل إيه؟ هو شال معاه مية على قد ما يقدر، وشال الطعام على قد ما يقدر، اللي ما يقدر ده يكفي 5-6 أيام، ده كمية المية عشان تكفي جيش 5-6 أيام من المية يعني ده صعب، 9000 واحد، فحامل مية وغير اللي هم حاملوا متاعهم وأسلحهم وخيامهم أشياء كثيرة، فده بالكاد. لكن عامل حاجة تانية، إنه جاب إبل وعطشها يوم كامل، منع عنها المية وبعدين عرضها للمية مرة واحدة، شربت الإبل شربت شربت شربت شربت شربت، فخزن مية كتيرة جدا جوه المعدة بتاعت الإبل ديت، وقفل بق الإبل حتى لا تشتر لا تاكل فتحتاج تستهلك من المية اللي عندها ولا تفقد شيء من المية بتاعتها، وخد الإبل ديت معاه في الرحلة كل يوم ينحر 10 من الإبل، حافظ على المعدة بتاعت الإبل سليمة، يفتحها جواها مية قد كده متحوشة من الشرب اللي شربوه، يسقي الجمال والخيول المتبقية معاه في الرحلة من هذه المياه، ويشرب هو الجيش من المية المتحملة مع الجنود. فكده ايه؟ موفر شرب الإبل والخيول، خلينا ما تتحركش بعربيات، تتحرك بإبل محتاجة مية ومحتاجة الخيول محتاجة مية، فادي المية اللي في امعاء او في معدة الإبل وفرت له مية، نصف مية الجيش او جلعله اكتر من نصف مية، لان الخيول اكيد والإبل بتحتاج مية اكتر من الانسان. فده كان اداء من ضمن الـ الامور اللي عملها خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وقدر يوفر بيها مية تكفيه في الطريق. طيب الدليل اللي معاهم حصل له مشكلة غريبة جدا في الوقت ده، حصل له رمد في عينيه. يعني آخر حاجة تتمناها للدليل. الدليل اللي هو بعينيه بيقدر يكتشف العلامات، الوحيد اللي في الجيش كله عارف علامات، مفيش حد غيره عارف علامات، ده بالذات جاله رمد. يا الله ايه اللي بيحصل ده؟ صدفة دي؟ لا دي مش صدفة، ده عشان الجيش كله يتوكل على الله حق توكله. يعني انت بقى هنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا كنت في لحظة من اللحظات هتنسوا نفسكم وتعتقدوا في ذكاء الحيلة ان انتوا قدرتوا تعطشوا الإبل وتشيلوا معكم مية وقدرتوا تقتنعوا بمهارة الدليل رافع بن عميرة، وقدرتوا تقتنعوا بمهارة القائد خالد بن الوليد، فوعوا تكلوا النجاح إلى هذه الأسباب. الله عز وجل هو الناصر وهو الهادي وهو المنجي من هذه الأزمة التي تمرون بها، فيجي الدليل يضعفه. شفنا الكلام ده كتير جدا جدا في حركة التاريخ. شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يموت أبوه وتموت أمه ويموت جده ويموت عمه الناصر له وتموت خديجة رضي الله. ليه تنزع منه كل هذه الأسباب الداعمة من أسباب الدنيا ليبقى الله عز وجل هو الفاعل؟ وياما شفنا الكلام ده، وشفنا أعداد المسلمين القليلة دايما قليلة. ليه؟ عشان دايما تلجأ إلى الله عز وجل. في هذا الموقف لما عينيه تعبت الناس كلها رفع عليها بمنتهى الصدق إلى الله عز وجل. مضطرين في هذه الأزمة، هم طبعا كرام الناس، لكن هكذا يفعل الله عز وجل مع أوليائه. ده فعل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ينزع هذه الأسباب فيلجأ العبد لجوءا تاما إلى الله، فينزل الله عليه نصره، ويعلم الجميع أن الفاعل هو الله عز وجل وأن الناصر هو القدير سبحانه وتعالى. فالراجل جاله رمد مسكين، وقعد الناس مش عارفين يعملوا ايه. قعد الراجل وهو عنده رمد يقول لهم انظروا الى كذا او كذا، هو في دماغه علامات معينة، يقول لهم دوروا على شجرة لها علامة معينة، جبل ليه علامة معينة، وهم يقعدوا يدوروا ويوصفوا له، وهو يقول لهم طب خلاص نمشي من هذا الاتجاه على عينين اللي مش شايف بيها، والجيش ماشي مع 9000. هذا الجيش يرعاه الله عز وجل. لحد ما عدى 5 أيام قال لهم الصبح بكرة، الدليل بيقول لهم الصبح بكرة هنلاقي شجرة، هنحفر جنب الشجرة نلاقي مية، هو ده البير اللي هنوصله، لو ما لقيناش الشجرة راحت المسألة، خلاص المية اللي معانا خلصت، المية اللي معانا مكفيانا لحد المحطة دي، أملنا ناخد مية من هذه المنطقة من هذه الشجرة جنبها بير. قال لخالد بن الوليد أنا رحت البير ده مرة واحدة في حياتي من 30 سنة، كنت طفل مع أبويا. يا نهار كمان، يعني ده جايز تكون أنت بقى نسيت ولا مش فاكر، كنت صغير طفل صغير، يعني احنا معتمدين على شجرة كنت شايفها من 30 سنة وانت طفل صغير مع ابوك وما جيتش تاني من ساعتها، ما جيتش تاني من ساعتها بس انا فاكرها. طيب سيدنا خالد قال لهم امشوا على قد ما تقدروا بسرعة. اسروا هذه الليلة ثروة عظيمة، ثروة بالسين، يعني ايه السرى او السرى هو السير ليلا. فقعد خالد قال لهم امشوا بسرعة بسرعة بسرعة بالليل على اساس اننا لما نصحى نكون قربنا اكبر مسافة ممكنة. ولما جه الصبح قال لهم الدليل هو مش شايف، ارأيتم الشجرة؟ قالوا لا، قال والله هلكتم وهلكت معكم. اذا كنتم شايفين شجرة خلاص راحت المسألة، ابحثوا. قالوا لا نرى شجرة. ترى ماذا حدث مع الجيش المسلم وماذا فعلوا عندما غابت الشجرة وماذا فعل معهم الدليل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.